وبقي يعني عظام وكذا، انزال الميت. مطلقا لا، نعم مطلقا لا، لكن بقول أنا إذا كان في حرم يعني، أو أي محرم يعني، نعم وضاقت الأرض مثلا، فممكن هذا الإنزال. نعم يا شيخي، هذا المسألة اجتهادية ولا في نصوص ثبتت في هذا؟ لا، لا تقول بعضه اجتهادي وبعضه نصي، لأنه في عنا بالأحكام الجنائز نعم، أنه كان الرسول يدفن رجلين ثلاثة في قتلة، قبر نعم واحد. قتلة أبو الأحد، ها؟ نعم.